بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع كتاب العتق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الرقاب أفضل؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قوله أي الرقاب أفضل، وساق تحته هذا الحديث الماتع، فهنا ساق أبواب الصدقات. ودائما يا إخوان في قضية خطيرة جدا، وهي قضية أن النفس أن تكون سخية، قضية الصدقة، ولو اشترط فيها المال. يعني البعض متصور أن لابد من المال، الصدقات بابها مفتوح، وكما في الحديث: والصدقة تطفئ غضب الرب، والحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فعلى هذا باب الصدقات خير. فهنا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. يبقى هذا أفضل شيء، الإيمان بالله، تحقيق التوحيد، وكذلك الذب عن هذا الدين. ودائما في علاقة مترابطة، بأن الإنسان إذا حب شيئا غار عليه، إذا حب شيئا غار عليه، وإن وجد مخالف لمن أحب قاتله وعاداه. ودي قضية خطيرة جدا ينبغي أن تؤصل عند المسلم، يعني ليست المحبة الدعاء. لو أن رجلا متزوج بامرأة، وهذه الزيجة التي هو تزوجها يعني مثلا أقوام يعني يريدون أن يهتكون أستارها، أو يريدون أن يصل إليها بطريق فحش، حبه إياها وغيرته تمنعه من هذا، أليس كذلك؟ ودي قاعدة معروفة، أن المحب يغار على من أحب، يغار غير عظيمة جدا. إذا كان هذا من الخلق والبشر، يغار على أبي، يغار على أمي، طب كيف بالرب الخالق المالك الرازق المدبر سبحانه وتعالى؟ فكيف لا يغار عليه حينما يرى أن قوما يشركون به، وأن قوما يكفرون به، وأن قوما يستهزئون به، إن لم يكن عند المسلم حرارة؟ ولذلك دائما الإيمان مرتبط، أو الإسلام مرتبط بالجهاد، لأن الجهاد ثمر من ثمار الإسلام. لأنه إن لم يكن عنده غير على من أحب، وأن يكون مجاهدا ضد من عاد من يحب، يبقى لا دين له. وذلك عندنا في الحديث، حديث معاذ، ذكر ثلاث: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بل. قال: رأس الأمر الإسلام، هو ده الأصل. ثم ذكر بقى محرك الإسلام اللي هو العلامة، اللي هو الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، مرتبطة دائما بالأصل اللي هو الإسلام. فأفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله. طيب لو واحد بيدعي الإيمان ولا حرارة في قلب، يعني ما عنده مشكلة، يسمع قد يسب أباه وتسب أمه ويغار، وقد لا يغار، لكن حينما يسمع حرب على رب العباد واستهزاء وكذا، وليس في قلبه حرارة، يبقى لا دين له. وليس معنى هذا أن الرب عاجز، بل المولى تبارك وتعالى حليم رحيم، يعني يصبر على أذى عباده، ولكن إن أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني نرى يعني كم فعل من أمم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب يعني عذاب لازع، ليس بعده عذاب. إن ربك لبالمرصاد. ودي العلماء قالوا: ولغيرهم، يعني هذا بقي إلى قيام الساعة، إن ربنا قادر أن يأخذ هذا العبد الضعيف العاجز الذي تجرأ على رب العزة تبارك وتعالى. فهنا ربط الإيمان بالحرارة في القلب والغيرة على الرب سبحانه وتعالى متلازمان لا يفترقان أبدا. كلما كان في قلبك غير على ربك عز وجل، كلما دافعت عن دينه وقاومت أعداءه، وكانت نفسك على يدك تقربها عند أول يعني إهانة أو سب لله سبحانه وتعالى. قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ يبقى سأل عن إيه؟ الأعمال المطلقة أفضلها الإيمان مع ارتباطها بالجهاد. قال فأي طبعا ويدخل في الجهاد ليس جهاد السنان فقط، الجهاد كل أنواع الجهاد، من الدعوة، من الردود على أهل الباطل، من مقاومة أهل الباطل، من الدفاع عن السنة، كل هذا علامة على محبتك، شريطة أن تكون منضبط في محبتك، منضبط أيضا في الدفاع عن من تحب. قال قلت فأي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهله. كلما غلت، كلما غلى الشيء كلما كان أفضل، وربك عز وجل يريد منك الأعلى فالأعلى، كلما قربت الأعلى كلما كان هذا أفضل لك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ما رضي للجنة ثمنا إلا النفس فما دونها. قلت فإن لم أفعل، طيب لو ما فعلتش وما عنديش يعني هذه الرقاب، أو عندي بس لم أفعل، فقال له تعين صانعا أو تصنع لأخرك. تعين صانعا يعني لو أن عندك مهنة وعندك حرفة وتفهم فيها، وغيرك عنده نفس الحرفة لكن أنت أتقن منه، تعينه وتساعده في هذا، أن يعين بعضكم بعض، وهذا في كل الحرف حتى في طلب العلم، لأن طلب العلم ده حرفة من الحرف، أن تعين صاحبك، أن تعين أخيك، أن تعينه على طلب العلم وتحثه وتساعده، قد تساعده بنفسك، بمالك، بما عندك من فهم ومشورة في هذا الباب. وكان سفيان يأمر طلابه أن يذاكر بعضهم بعض، يعني هذا يذاكر لهذا وهذا يذاكر لهذا، يعني حتى يكون هناك المذاكرة التي تثبت العلم. أن تعين أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق اللي هو إيه؟ جاهل بالصناعة، ما يعرفش حاجة، أنك تعين واحد مثلك تساعده، أو هو ما يعرفش حاجة خالص فتعلمه من البداية، أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر. ودي قضية مهمة جدا، شوف التدرج، تدرج يعني لابد أن تكون نافعا أينما حللت، فإن انعدمت منفعتك فكف شرك عن الناس. وغالب الناس طبعا الإنسان إذا اختلت عنده الموازين لا ينضبط، يعني ربما يظن أنه يحسن وهو مسيء. تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر. يبقى عندك ضوابط موجودة عندك. طيب لو أنك تجد مش عارف تعمل منفعة، ما فيش منفعة، وقد تكون سببا لإيذاء الآخرين أو لإيذاء غيرك، يبقى لابد أنك تجاهد نفسك أن تمنعك نفسك من الشر لإيذاء غيرك بأي صورة من الصور، بكلام، بمشاكسة، أي باب من الأبواب التي ربما الإنسان يتساهل فيها. وذلك في آخر الزمان خير الناس، خير الناس رجلان، رجل ممسك بعنان فرسي يخوف العدو ويخوفونه، هذا محب يجاهد في سبيل الله عز وجل، ويعني لا يسكت حتى يسقط. ورجل معتزل في شعب ولم يذكر بينهما مسافة لفضل يعني ما بين الطرفين، الجهاد أعلى شيء وأدنى شيء، ورجل معتزل في شعب يعبد الله قد كفى الناس شره، يبقى هو وجد نفسه أنه مش لا غير معطاء، مش عارف يدي، يحال بينه وبين الإعطاء، وفي نفس الوقت عنده بعض الأمور قد يفتن بها غيره، فيروح إيه اعتزل في الشعب، وإنهما لمن خير الناس، هم دون هذا وذاك. فتدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، شوف حبس نفسك عن إذاء الغير صدقة، وصدقة يمشي للغير بقى لنفسك أنت، أنك منعت نفسك من ارتكاب ذنب أو ارتكاب ذنوب. قوله باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائرة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. ما يستحب من العتاقة، والعتاقة اللي هو إيه بقى؟ العتق، العتاقة من الإيه؟ من العتق. وقال في الكسوف والآيات، يعني كلما الإنسان كان في فتنة يجب عليه أن يعظم الذل والتضرع لله عز وجل. وعند الفتنة أفضل شيء فيها الصدق، إنسان يتصدق ويحاول أن يكون سخي النفس عند الشدائد. وغالب الناس العكس، قد يتصدق في الرخاء ولكن يمسك في الشدة، لكن عند الشدة في أفضل شيء تكون نفسك يعني في حالة من الوجل والخوف من الله تبارك وتعالى. وطبعا العتاقة نوع من الصدق، الإنسان لو عنده عبد وتصدق به هذا أعلى شيء وأفضل شيء. وهذا أيضا ينبئنا على ما ذكرنا بالأمس، لأن الإسلام فتح جميع الأبواب للعتق ولم يغلقه، بل يعني هو الذي حرر أهل الأرض جميعا. وكما قلنا في من خلال الفتوح الإسلامية التي ربما يعني ملكت الأرض، ساد المسلمون الأرض قاطبة إما بالإسلام أو الجزية، وكان هذا الأصل عندهم حافز حتى لم يدع لبلد من البلدان بابا لقضايا الرق. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة وهو ثقة سبت، هو صاحب مسألة الإيه؟ التحريك. ومات بأرض الروم، مات شهيدا بأرض الروم، كان صاحب سنة وكان لا يحدث إلا بشاهدي عدل. يعني عشان واحد يجي يقول له حدثني أو يسمع منه حديث يقول له بشاهدي عدل، لابد من إيه؟ من اثنين. وقيل لأبي داود الطيالسي كيف رويت عن زائدة، يعني إيه السبيل؟ فقال كان في الحج وكان الأرض إلا بشاهدي عدل. قال فذهبت لسفيان وقلت له، سفيان الثوري، وقلت له اشفع لي عند زائدة. فذهب إليه ثم قال حدث فلان، فقال أفعل يا أبا عبد الله، وحدثه. وطبعا مش معنى يعني الكلام ده احنا بنثبت قضية التحريك. التحريك هذه فيها خلاف، لأن راويها هو زائد بن قدامة فقط، وخالف فيها جمع كبير من أهل العلم، بل من أساطين العلم كالثوري كابن عيينة كحماد بن زيد كشعبة، جماعة كبيرة جدا. وأيضا يعني ممكن وصلوا تقريبا إلى ما يزيد على 11 راويا أثبت. فهنا الذي يقول بأن هذه زيارة الثقة يحتاج إلى وقفة ومراجعة دقيقة فيها، والله أعلم. زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة، هو ابن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام. والعجيب أن رجلا يحدث عن إيه؟ عن امرأته، هذه يعني نادرة، نادرة جدا. المفروض المرأة تحدث عن الإيه؟ عن الرجل، لأنها كانت ألصق ببيت النبوة وألصق بأسماء وألصق بعائشة إلى غيره. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني حث على هذا لفضل العتق ولعلو قدره. تبعه علي وهو علي بن من؟ بن المديني. عن الدراوردي وهو عبد العزيز ابن محمد. عن هشام وهو هشام ابن عروة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر وهو مقدمي. قال حدثنا عثام، هو عثام بن علي العامري، قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر. ومن الطريف أن محمد بن إسحاق كان في مجلس وحدث عن فاطمة بنت المنذر وكان بمجلس هشام، فقال كذبت، من أين لك أن رأيت امرأتي؟ كيف تحدث عن امرأتي؟ ولكن هنا طبعا أن غالبا الذي كان ينشغل بالحديث ممكن المرأة أن تحدث من وراء ستر. عائشة رضي الله عنها كانت تحدث في بيتها، ومن من التابعين أو الصحابة كانوا قبالة الباب يستمعون إليها من خلف الباب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، عند الخسوف بالعتاقة، وليس أمر إلزام ولكن لمن معه ولمن يستطيع. قوله باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. ذكرنا بالأمس وقلنا بأن لو أن عبدا بين شركاء، فالشركاء هم الذين يعني لهم حق في عتق، وكل واحد وكل بقدر نصيبه، كل واحد بقدر نصيبه. يعني مثلا ايه عبد اشترك فيه 3، 4، 5، 10، فإن أراد أحدهم أن يعتقه لزم الباقين العتق، لزم الباقين العتق، يعني لا يكون فيه جزء بضع منه حر والباقي إيه؟ عبد، ويقوم بقدر ما أعتق الأول، يعني شوف إيه كم ويلزم الباقون. ولذلك بعض أهل العلم يعني يؤثم الذي يعتق وشريكه فقير، يعني يقول إيه لابد يشوف حل، يعني مثلا في اثنين مشتركين في عبد أحدهما فقير، لأن كما قلنا العبد بالنسبة للإيه لسيده بالنسبة له إيه ليس خادم، العبد بالنسبة لسيده إيه عبارة عن إيه فلوس مال، زي واحد عنده عربية مشترك مع واحد فقال نص العربية دي خلاص تنازلت عنها أو أطلق سراحة، يبقى هنا ضار أضر بمن بصاحبي أو بشريكي لأن هذا عنده مال، فإن أعتق هذا جزء منه فلابد أن يلزم الباقي، إما أن يعتق وإما أن يعني يسعى في تنجيم هذا المال، يعني جمعه وتقسيطه لصاحبه اللي هو الشريك الآخر. أيضا أو أمة بين شركاء، ودي مشكلة كما ذكرنا بالأمس، إن طبعا يجوز الإنسان يشترك في عبد أو يشترك أيضا في أم، لكن العلماء يقولون إلا إذا كانت جميلة من أماء من إماء الوضع فلا يشترك فيها أكثر من واحد لاختلاط الأنساب، لكن لو من أماء الابتذال يجوز، إن ممكن 4 أو 5 عندهم أمة ابتذال لا حرج فيها، لكن قضية الأمة التي تكون للوطء لا تكون إلا لواحد فقط. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم أي سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه، من هو أبوه؟ عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، يبقى هنا يقوم، وكما قلنا إما أن يشتريه كله ويعتقه أو أن يقوم ما فعل هذا ثم يقص، هذا يعني يطلق إن كان قوي فيطلق، يطلق حتى يعني يسد دينه الذي على سيده الآخر. طيب لو كان العبد ضعيف أيضا العلماء يضيقون فيها، لو واحد لو اثنين مشتركين 3 في عبد ضعيف قالوا هذا ضرر بالاثنين، العبد ضعيف والشريك الآخر فقير، وضحت الصورة؟ فجاء واحد أعتق يبقى هنا في مشكلة إن الآخر أضر به اللي هو الشريك الآخر لأنه ما عنده مال، وأيضا العبد ضعيف لا يستطيع أن يسعى في طلب أو في سد ثمن أو بقي من ثمن نفسه، فأضر بالاثنين، أضر بالسيد وأضر بالعبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، والشرك اللي هو إيه النصيب بتاعه في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل أي بقيمة الشريك، فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. لو عاوز هو يأخذ حصته كلها فتقوم حصته التي دفعها بحصة الباقي. أعطيكم مثال، لو أن 4 أو 3 اشتركوا في عبد، فجاء العبد الأول أعتق جزء من سيده ثم أراد أن يعتق الباقي، هو نفسه أراد أن ماذا يفعل؟ يبقى يقوم قيمة إيه؟ هذا العبد ثم يسد لهم ما عليه من الباقي أي الحصص الخاصة به. عند العتق لو أن العبد اختلف في سعرين، سعر أعلى وسعر أدنى، بأيهما يؤخذ عند العتق؟ إذا كان واحد أعتق يبقى عند الأدنى، بخلاف ما اتفق الشركاء على بيعه. يعني عندنا مثلا عبد عند 3 وبيبيعوه، يبقى من حقهم رفع السعر، ده يقول له 5 ويقول له 10، 6، 8 إلى. طب لو كان العكس، شخص أعتق، شخص أعتق والباقي اختلف بالسعر بين أدنى وأعلى، ماذا بما يؤخذ؟ هنا بالأدنى لأن صار عنده جزء معتق، فمن هذا الباب باقي على الباقين أن يساهموا وأن يساعدوا في عتق الباقي، وأيضا هذا تضييق للتسهيل في أمر عتق العبيد. وده كما قلنا القاعدة بأن ما زال الإسلام بالعبيد يعتقون يعني لأي شيء عتق رقبة كما ترى في القرآن والسنة حتى زال هذا الأمر. وإن كان اليوم هناك عبيد أيضا يشترون، حد يعرف هذا فين؟ في كل في اليمن، يعني اليمن كان هناك عبيد وأيضا يباعون، كل واحد مثلا مجموعة يشتركون عندهم عبيد اللي هم تقريبا كانوا من الحبشة أو ما أعرفش من أي البلاد، وعبيد يقول لك هذا عبد الفلان. وإن كان هناك نوع من العتق الصوري لكن ملكه، يعني لا يستطيع أن يتحرك في أي مكان لكن لا يبيع، لا يباع إلا بمشورته. ولذلك في اليمن كانوا بيقسموا الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم اللي هم السادة، وقسم اللي هم القبائل، وحاجة بقى اللي هو العبد اللي اسمه الجار. الجار ده بيطلق على إيه؟ على العبد اللي هو خدام خاص بقبيلة فلان بأسرة فلان. كل مثلا قبيلة أسرة لها مجموعة من الجيران بجواره. والعجيب إنه لا العبيد أغنى من الأسياد، بين تجد القبيل فقير والعبيد ده أصحاب حرف ومهن، وخاصة كانوا يعملون في القات، قد سلعة غالية جدا يعني قريبة من المخدرات يعملون فيها، لكن لسيدي حص اللي هو الشخص اللي هو في جواره له حص مجانا، لكن هم كان عبيد عندهم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري عن أبي أسامة وهو حماد، عن أبي أسامة حماد ابن أسامة عن عبيد الله العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق. وهذا كما قلنا في مصلحة، إذا تم العتق يكون في مصلحة المعتق وفي مصلحة المعتق، أما بالنسبة للشركاء فلهم النصيب الأدنى. وقال حدثنا مسدد قل ابن مسرد بشر ابن الفضل عن عبيد الله العمري واختصره، قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل اللي هو يلقب به عارم، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: إلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إن لم يستطع أن يشتري الباقي لكنه أعتق منه جزء من الإيه من الأجزاء، يبقى نحث على من أعتق جزءا أن يسعى في عتق الباقي. وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث، والرجح أنه من الحديث. قال حدثنا أحمد بن مقدام ابن مقدام وهو العجلي قال حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النميري قال حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول قد وجب عليه عتقه كله، يبقى يسعى في إيه؟ في عتاقته جميعا. إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا هو الراجح أنه مرفوع. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية، وجويرية دي قتل من الشيخ أسامة يعني كده لغير له كده نكات بديعة، هو ما شاء الله دقيق بس مش دقيق لوديه يعني دقيق يعني من الدقة يعني. وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا الحديث. نقف هنا ونكمل السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله.